بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق 3 أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أول الآية: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقاطعوا، أي لا تتقاطعوا، ولا تدابروا، يعني لا تتدابروا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. الحديث متفق عليه. ثم أضاف الإمام النووي طائفة من الأحاديث الأخرى أيضا في موضوع هذا الباب. بدأ الإمام النووي كعادته الباب بآية أو بعض من الآيات المتعلقة بالموضوع في كتاب الله عز وجل. الآية الأولى قوله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ما أظن أن في الناس، في المسلمين وغير المسلمين، من يجهل هذه الآية، وما أظن أن في الناس من يجهل معناها أيضا، ومن لا يقيم لهذا المعنى وزنا. إنما المؤمنون إخوة، هذه الجملة يقول علماء اللغة العربية تتضمن حصرا. إنما هي أداة حصر، أي العلاقة السارية بين المؤمن والمؤمن دائما ليست إلا علاقة الأخوة. العلاقة السارية بين المؤمن وأخيه المؤمن في كل الأحوال وفي كل الظروف وفي سائر التقلبات ليست إلا علاقة الأخوة. من أين انبثق هذا المعنى؟ من كلمة إنما. إنما المؤمنون إخوة، هذه الجملة تقرير، الجملة التي تليها حكم ينبني على التقرير. ما هي الجملة الثانية؟ فأصلحوا بين أخويكم. الجملة الأولى جملة خبرية تتضمن تقريرا مؤداه بيان أن العلاقة السارية دائما وفي كل الأحوال بين المؤمنين بعضهم مع بعض ليست إلا علاقة الأخوة. فإذا كان الأمر كذلك، يأتي دور الحكم الذي تضمنته الجملة الثانية، وهو قوله عز وجل: فأصلحوا بين أخويكم. إذا كان الأمر كذلك، فعليكم أيها المؤمنون أن تكونوا حراسا على هذه العلاقة الأخوية فيما بينكم، إذا فسدت أصلحوها، إذا وجدت قوموها، إذا تناسيتم هذه الأخوة التي عقد البيان الإلهي رباطها فيما بينكم فاذكروها، كونوا حراسا عليها. هذا معنى قوله عز وجل فأصلحوا بين أخويكم. طبعا فائدة هذه الأخوة للمجتمع الإسلامي معروفة ولا داعي إلى أن أطيل فيها. توقف قوة المؤمنين أو المجتمع الإسلامي وعزة المؤمنين وغنى المؤمنين متوقف على هذه الأخوة، شيء معروف لا إشكال في ذلك أبدا، ولا داعي إلى أن نطيل في أمر أصبح اليوم من البدهيات، والتاريخ خير شاهد على ذلك. كيف كان العرب قبل أن يكرمهم الله بالإيمان؟ كانوا مثال العداوة والبغضاء، وكانت الحروب تقوم فيما بينهم ولا تقعد، وكانت دماء الحروب تسيل ولا تجف. نعم، ولعلكم تعلمون ما كان بين الأوس والخزرج من حروب ممتدة متطاولة. ما الذي أنهى هذه الحروب؟ ما الذي حول العداوة المستمرة إلى أخوة وود؟ هذا الإيمان، هذا الإيمان الذي يتحدث عنه بيان الله سبحانه وتعالى. والعكس أيضا صحيح، عندما تتحول الجماعة من الأخوة التي عقد البيان الإلهي رباطها فيما بينهم، عندما تزول هذه المودة وعندما تتقطع شبكة هذا الحب فيما بينهم، عزتهم تغيب، قوتهم تغيب، غناهم يزول، عدوهم يهيمن عليهم، هذا شيء معروف. وهذا الكلام من أعظم دلائل لطف الله بنا، كأنه يقول أنتم يا عبادي إذا أردتم أن تتحصنوا بحسن القوة وبحسن المناعة وبحسن العزة وبحسن الغنى، لا تتناسوا رباط الأخوة فيما بينكم وكونوا حراسا عليها. هذا معنى كلام الله عز وجل. لكن ليست هذه النقطة هي محل البحث. هذا الكلام الذي قلته معروف ومكرور، أصبح كلام تقليدي في المحاضرات تسمعونه، وفي الكتب تقرؤونه، وفي المناسبات الخطباء يقومون ويقعدون بهذا الكلام، كلام مكرور ومعاد. لكن الشيء الأهم من هذا، متى يتم نسيج هذه الأخوة؟ ومتى يكون نسيج هذه الأخوة فعالا؟ إذا تكامل الإيمان في قلوب هؤلاء الناس المؤمنين الذين نصفهم بالإيمان. كلما ازدهر الإيمان في طوايا قلوب أهل مجتمع ما، كلما امتدت لحمة الود وقويت فيما بينهم، كلما ضرب الإيمان بجذوره، إيمان بالله عز وجل، في العقل يقينا وفي القلب عاطفة، ازدادت هذه الأخوة متانة بين الناس. فالمسألة مربوطة، الفرع مربوط بالأصل، الفرع هو الأخوة والأصل ما هو؟ الإيمان، الإيمان بالله عز وجل. والصورة التي تجسد لنا هذا الكلام صورة رجلين فقط أو ثلاثة جمعهم الإيمان بالله عز وجل، للإيمان التقليدي المعروف اليوم، الإيمان الحقيقي بالله عز وجل ربا، وأيمن هذا الإيمان على عقول هؤلاء الثلاثة. ثم تحول هذا الإيمان من العقل المتيقن إلى القلب المحب والقلب الخاشع لله سبحانه وتعالى. طيب، إذا هيمن هذا الإيمان، انظر إلى علاقة هؤلاء الثلاثة بعضهم مع بعض، تجد أن الود يسري فيما بينهم سريانا قويا جدا لا يمكن أن يتراجع بسبب من الأسباب بشكل من الأشكال، بل ستجد أن علاقة ما بينهم هي علاقة تضحية، يضحي الواحد منهم بنفسه في سبيل الآخر، يؤثر أخاه على نفسه ولو كان به خصاصة كما يقول الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن عبودية هؤلاء الثلاثة لله نبهتهم إلى نسب العبودية فيما بينهم. يعني لاحظوا تماما، كما لو أن ثلاثة أطفال علموا أن أباهم واحد، اجتمعوا تحت مظلة البنوة لشخص واحد، ارتباطهم بهذا الأب الواحد ماذا يصنع؟ يؤلف فيما بينهم، يجمع فيما بينهم بصلة الود، صلة الأنس، صلة الحب، ولله المثل الأعلى. كذلك هؤلاء الثلاثة عندما هيمنت على مشاعرهم عبوديتهم لله، وهيمنت هذه العبودية عاطفة على قلوبهم، وعلم كل منهم أنه منسوب إلى الله، منسوب إليه عبدا، والباري عز وجل منسوب إليه ربا. طيب، أيضا مثل هؤلاء الأولاد لأب واحد ولله المثل الأعلى، يجدون أن نسبا قويا هاما يشيع فيما بينهم، كلنا عبيد لله عز وجل، كلنا نقف تحت مظلة العبودية لله سبحانه وتعالى، مشاعرنا كلها تنبض بالحب لهذا الإله الواحد، تنبض بالخشية لهذا الإله الواحد. هذا الإله يتجلى على هؤلاء الثلاثة تجلي رحمة، تجلي محبة، ومن ثم يتعاطف هؤلاء الثلاثة وتسري مشاعر الود فيما بينهم، وتتساقط أسباب البغضاء مما بينهم. نعم، فانظر، ترك مثال الثلاثة، خذ مثال مئة، نفس القاعدة. طيب، اترك المئة، خذ مثال الألف، القاعدة نفسها. اترك الألف وخذ مثال المليون، القاعدة ذاتها. وهكذا، فالرابطة الوحيدة التي تنسج الأخوة بين المجتمع الإنساني هي رابطة القلب المتصل بالله، هي رابطة القلب المفعم بمشاعر العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا تحليل الفقرة الأولى من هذه الآية، إنما المؤمنون إخوة، والواقع التاريخي جسد هذه الحقيقة. إذن إذا غاض الإيمان وذبل، ذبلت معه شجرة الحب، شجرة التآلف. إذا تحول الإيمان إلى علاقة تقليدية، إيمان تقليدي كحال كثير من المسلمين في هذا العصر، أيضا ذبلت شبكة الود الساري فيما بينهم، لأن الذي يمد هذه الشبكة بالتعهد والسقاية والرعاية ما هو؟ مشاعر الإيمان بالله. مثل، أقول مرة أخرى ولله المثل الأعلى، هؤلاء الأولاد ما الذي يجعل شبكة الود فيما بينهم تتنامى؟ انتسابهم إلى هذا الأب، ارتباطهم به، هذه حقيقة أيها الأخوة. وقبل أن ننتقل إلى الفقرة الثانية، فأصلحوا بين أخويكم، إذا عدنا إلى مجتمعنا اليوم ووجدنا أن هذا الود يعني غائب، وأن هذه الأخوة التي يتحدث عنها ربنا سبحانه وتعالى مطوية، إنما ما نشعر بها بهذا الشكل الذي يقوله الباري عز وجل، فلنعلم بكل بساطة سبب ذلك. ما هو السبب؟ السبب أن الإيمان بالله عز وجل ليس على مستوى الفاعلية في كياننا، ليس فعالا ومهيمنا علينا، إيمان تقليدي. السبب في ذلك أننا في كثير من الأحيان نتجاوز حتى مرحلة الإيمان التقليدي، نجعل من إيماننا بالله، من ارتباطنا بأحكام الله مطية لمصالحنا، مطية لرغائبنا، لشهواتنا ولأهوائنا. طيب، عندما أجعل أنا من الإسلام وأحكامه ومبادئه مطية، معروف معنى المطية والعياذ بالله يعني دابة، أجعلها مطية لرغائبي، لشهواتي، لا لشيء أكثر من ذلك، لإشفاء غليل حقدي على الآخرين. طيب، هنا فاعلية الإيمان تغيب، لأن الإيمان نفسه غائب، شكله موجود لكن حقيقته غائبة. أنا عندما أتبنى مذهبا من المذاهب أنتصر لهذا المذهب، أجتهد فيه كما قلت في الدرس الماضي وأتبناه، ما في مانع، اجتهاد، لكن حقدي على الآخرين، أنانيتي البشرية، رعوناتي التي أنا مبتلى بها تجعلني أقاوم أفكار الآخرين، أسفه الاجتهادات الأخرى للآخرين، أسفههم. وإذا رأيت من يتجه اتجاها آخر يخالف اجتهاداتي أشهر به على رؤوس الأشهاد. طيب، هل هذا مقتضى الإيمان؟ هل هذا ما يتفق مع أوامر الله، مع الحديث الذي سنذكره الآن؟ لا تدابروا، لا تقاطعوا، لا تباغضوا. نعم، أبدا. طيب، لماذا نفعل ذلك؟ أنا أضرب المثل بنفسي، عندما أتبنى اجتهادا في منهج الدعوة، أتبنى اجتهادا في بعض الأحكام الفقهية، أتبنى اجتهادا في أمر ما، ثم أضيق ذرعا باجتهادات الآخرين رغم أنهم أيضا مثل مجتهدون، أضيق ذرعا باجتهاداتهم ومن ثم أسفه آراءهم وأجعل من المنابر، واليوم منبر الأنترنت ما شاء الله كان مفتوح للقاسم الداني، أجعل من ذلك وسيلة للتشهير بهم. فمعنى ذلك أن رقابة الله غائب عني، ومعنى ذلك أن الخوف من الله عز وجل غير موجود في كياني، وهذه نتيجة ضعف الإيمان. لا نقول عدم وجود الإيمان، ضعف الإيمان ضعفا شديدا. أنا لو كان الإيمان فعالا في كياني وقام خلاف بيني وبين زيد من الناس وقمنا نتناقش، رأسا إيماني ينقلني بالخيال إلى موقف الحشر، وسأتخيل أني أقف مع هذا الإنسان الذي أناقشه أمام الله، أحاجه وأناقشه أمام الله عز وجل. في هذه الحالة ماذا يقول لإيماني؟ يقول لي انظر، ينبغي أن تمسك بحجة يرضى عنها الله غدا إذا رحلت إليه. والباري عز وجل لا يرضى عن الحجة التي أشفي بها غليلي، أشفي بها حقدي، أقطع بها السبيل إلى خصمي. الباري مطلع. إذن هذا دليل على أن الخشية من الله غائبة، وإدراك اليوم الذي سأقف بين يدي الله مطوي غير موجود في كياني. ومن هنا تقع الخصومة والشقاق والفرقة بين فئات المسلمين، بدلا من الأخوة التي يتحدث عنها بيان الله سبحانه وتعالى. وهذا الواقع هو الواقع المرئي اليوم، المرئي اليوم. ربنا عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة يا ناس فأصلحوا بين أخويكم. ونحن منطقنا يقول لا، ينبغي أن نجعل من أنانياتنا وعصبياتنا ورغائبنا هي الأساس فأفسدوا بين أخويكم، هذا هو الواقع. أين هذا من مبدأ الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ أنا دائما أتفاءل ولا أتشاءم بحمد الله، لكن عندما أنظر إلى هذا المنبر الذي قيضه الله لعباده جميعا ومنهم المسلمون، منبر الانترنت، وأتأمل في المواقع المختلفة الكثيرة، طبعا أنا لا أتحدث عن المواقع التي تحارب الإسلام من خارج المجتمعات الإسلامية، أنا لا أتحدث عنها ولا أقيم لها وزنا بحمد الله عز وجل، لكن الذي يؤلمني ويحزنني حزنا شديدا أنني أجد هذا المنبر مليء بالمواقع التي تنشط داخل المجتمعات الإسلامية، وكلها عبارة عن مواقع لفئات يتألب الواحد منها على الآخر، يسفه الواحد منهما الآخر. وأنظر إلى هذه الأنشطة المتعارضة المتخاصمة وموقف أصحابها من قول الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أناس معرضين عن هذا الكلام يلاحقهم بيان الله، هم يلاحقهم لك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يقول لسان حالهم لا، نحن نسمع لرعوناتنا لرغباتنا لمصالحنا لأهوائنا. المصيبة لا تكمن أيها الإخوة في عدو من خارج هذه الأمة يترصد لها أبدا، وإنما يكمن الخطر في العداوة والبغضاء التي تستشري بين المسلمين بعضهم مع بعض. وأنتم تلاحظون هذا. طيب ما العاصم في هذه الحالة؟ لو صاح صائح يقول طيب تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا ننهي هذه الخصام، ماذا نصنع؟ ما السبيل؟ السبيل أن نتلمس مكان الإيمان بالله بين جوانحنا، أن نتلمس مكان تعظيمنا لله في قلوبنا، وإذا عدنا فلسوف نجد أن تعظيم الله عز وجل غائب، إن لم أقل كله فجله، الخشية من الله غائبة، انتظار اليوم الذي سنقف فيه بين يدي الله عز وجل مطوي عن أذهاننا وأفكارنا، هذا هو السبب. طيب ما العلاج؟ العلاج أن نستعيد غرس الإيمان فنمتنه، قد لا نحتاج إلى أن نمتنه في عقولنا، المستشرقون أحيانا بيعرفون كما نعرف، لكن نحتاج إلى أن نمتنه في أفئدتنا وقلوبنا. نكثر من ذكر الله، نكثر من الأوراد التي نأخذ أنفسنا بها كما كان يفعل رسول الله صباح مساء، نكرر نلتجئ إلى الله، نكثر من الالتجاء إلى الله، نجعل لأنفسنا وقت في السحر ولو نصف ساعة، تعرض بين يدي الله مرضك، تقول يا رب أنا نفسي محتاجة علي، نعم، وأنا لا أستطيع أن أروضها، لا أستطيع أن أضبطها أنت، يا رب أنا لا أريد أن أنتصر لنفسي، أريد أن أنتصر لدينك، سر في هذا الطريق ردحا من زمن، سوف تجد أن الأمر اختلف وأصبحت مشارة كلها متجهة للتعظيم إلى الله، لحرمات الله، المهابة من الله، الحب لله، وتعود لأخوانك الذين كنت تصارعهم وتحادهم وتسفه أحلامهم وتحاول أن تفضح أسرارهم، تجد أنك الآن تغار عليهم، تجد أنك الآن تودهم، تجد أنك الآن تعذرهم، ولو في خلاف بينك وبينهم، ما نعم تماما كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أخوان تجربة مررت بها ولم أجد شذوذا لها، ما رأيت إنسانا يتعهد غذاء ورد وذكر لله عز وجل في البكور والآصال ويستمر على ذلك إلا ورأيت قلبه مفعما بالحب للمؤمنين، ورأيته مظهرا لقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. أحاول أن أتحسس أي شعور حقد، أي شعور ضغينة، أي شعور من حب التعالي على الآخرين أنا أكون متقدم عليهم، لا أجد لديهم ذلك، بالعكس أجد العكس، أجد التواضع، أجد التذلل للآخرين. قاعدة ما رأيت شذوذا منها، بس شو شرطه؟ إنه هالإنسان يكون مربوط بالله. شو يعني مربوط بالله؟ يكون له ورد يناجي الله من خلاله، في السحر يكثر من الاستغفار. نعم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. نعم، استغفر رب العالمين، استغفر، نحن كلنا تعلم معاصي، نجي بها الوقت هذا منخفض أوزارنا شوية. نعم، بعد الصباح نتعاهد أنفسنا بشيء من التسبيح، بشيء من التهليل، بشيء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بهذا الشكل باستمرار باستمرار، مرآة القلب تنجلي وتشع. إذا انجلت هذه المرآة ما عاد في، خلص لا يمكن أن أستعمل منبر الإنترنت ولا المقالات ولا الكتابات في سبيل أن أحطم سمعة إنسان مؤمن بالله عز وجل. حتى التائه الفاسق أنصحه وأمره بالمعروف، ولكن لا أشاهر به إلا عند الضرورة التي سنتكلم عنها. نعم، فما بالك بأخ لي في الله يدعو إلى الله وأنظر فأجد الناس يستفيدون منه. ما لا يمكن إطلاقا عندما أغذي نفسي دائما دائما بذكر الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كلام حبيبنا المصطفى ماذا يقول، سبق المفردون. ما المفردون يا رسول؟ قالوا المستهترون بذكر الله. المستهترون شو يعني المستهترون؟ الذين يكثرون ذكر الله سبحانه وتعالى صباحا مساء لدرجة واحد يقول لك هذا مجذوب، هذا شو قايل له، هذا معنى المستهترون. نحن ما بدنا نصير مستهترين، لا، لكن ورد دائم من الأذكار. والعكس أقولها أيضا، ما رأيت إنسانا قلبه مليء بالضغائن والحقد والحسد وحب تمزيق سمعة الآخرين وملاحقة النقائص والعيوب للتشهير بها إلا ورأيته بعيدا عن هذا الغذاء الذي يأمرنا الله أن نأخذ أنفسنا به. عباداته جافة، صلاته تقول بلسان على أخذ أرحنا منها بدلا من أرحنا بها. نعم، والواقع هذا، إن قام لصلاة الفجر فقبيل الشمس بقليل. نعم، ليست له وظيفة قيام في الأسحار يتعهد فيها قلبه يناجي فيها ربه، ما في شيء من هذا، لأنه في تناقض بيناتهم، في تناقض. نعم، قلت لكم مرة، أنا أقول هذا الكلام حتى نعتبر أيها الإخوة نعرف داءنا ودواءنا. في مؤتمر من المؤتمرات في الجزائر، في الفندق الذي كنا فيه أقيم مصلى مرتب من أجل أن يتلاقى أعضاء هذا المؤتمر فيصلوا فيه الصلوات الخمس. في يوم من الأيام خرجت من غرفتي وقت الفجر، قلت لي أذهب إلى هذه الغرفة نصلي جماعة. ذهبت إلى الغرفة ما شفت حدا، بينما في المساء قبل قليل والخطباء والحديث عن الإسلام وضرورة العمل الإسلامي والبدع وما إلى ذلك، شيء يعني سبق السلف الصالح، لكن في القول والكلام والعبارات الرنانة والضخمة. طيب أين هؤلاء الذين كانوا قبل قليل يتحدثون في هذا؟ نظرت إلى المسجد المحزون أسأله عن هؤلاء الناس، قال ما في حدا. في أي وقت؟ في الوقت الذي ينادي الله فيها عباده، ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من سائل فأعطيه؟ ألا هل من داع فأستجيب له؟ أنا أغط برقادي في هذه الحالة. ماذا تتوقع مني؟ ينبغي أن تتوقع مني أنني إذا رأيت إنسانا نعم وضع الله له القبول في الأرض أن أحقد عليه، وأن أحاول جاهلا أن أمزق سمعته بحق أو بباطل، أن ألتقط القضايا الاجتهادية نعم أسفهه بها إلى آخر ما هنالك. نعم. لماذا؟ لأنني لم أتعهد نفسي بمداوات نفسي من هذا المرض. الدواء موجود والمنادي يقول ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من داع فأستجيب له. باب الباري عز وجل مفتوح وهو يناديني. فأنا عندما أقوم في هذا الوقت أقول يا رب أنا أشكو إليك رعونة نفسي، أنا أشكو إليك حقدي على الآخرين، حسدي، يا رب طهر قلبي، ما لي غيرك. الباري عز وجل ما بيستجيب؟ بيستجيب. فكيف إذا تكرر هذا وتكرر وتكرر وتكرر؟ أقرأ قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وكأني أنظر إلى المجتمع الإنساني وجله، لا أقول كله، تائه عن هذا الكلام ومعرض عن هذا النداء. ثم يقول الله فأصلحوا بين أخويكم، لك رمموا العلاقة، لك سدوا الثغرات. كيف أصلحوا بين أخويكم؟ الخلاف لا ينتهي، لأن ربي عز وجل بالقرآن يقول هذا الكلام، قال ولا يزالون مختلفين. لماذا؟ لأن الباري عز وجل ما تعبدنا بأنكم كلتنا على فهم واحد لنصوص القرآن لنصوص السنة، فتح لنا مجال للاجتهاد في ما لا يقل عن 25-30% من الأحكام، والباقي محل اتفاق، ما في مجال الخلاف فيها. طيب فالباري له حكمة، الاجتهاد نفسه جهاد. عندما أجتهد في معنى قول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يا ترى الرضاع واجب أم هو حق لها؟ شو الدليل؟ شو هذا؟ عبادي، هذه عبادي، الباري يكلفني بها. انتهيت إلى حكم، زميل المجتهد الآخر انتهى إلى حكم آخر، شو معنى فأصلحوا بين أخويكم؟ بارك له اجتهاده وبارك لي اجتهادي، أي معنى فأصلحوا بين أخويكم؟ عندما أجد أن هذا الأخ تنكب وبدرت منه إساءة لي بقصد أو بدون قصد، ما معنى فأصلحوا بين أخويكم؟ معنى ذلك أن أصفح عن هذه الإساءة وأن أتجاوز عنها، نعم، وأن أغض الطرف عنها. عندما يراني وقد تجاوزت عن إساءته إلي، ما الشعور الذي سينتابه؟ ما هو؟ شعور الخجل، شعور الأسى، ومن ثم شعور الحب. هاي ما ندفع أصلحوا بين أخويكم، لا، بدلا من أن أنظر إليه وقد بدرت منه إساءة لي فأقول في نفسي والله لأكيلن له الصاع صاعين. نعم هذا منطق الرعوني، منطق من هو غائب عن قول الله سبحانه وتعالى فأصلحوا بين أخويكم. نعم، نحن مكلفون أيها الإخوة بأن نعود إلى أنفسنا وإلى الإيمان الذي شرفنا الله عز وجل به لنمتنه لنقويه. نعم، الإمام الغزالي مثل يضرب في هذا، حياته تنقسم إلى قسمين، هو بيقول عن حاله في كتاب له اسمه المنقذ من الضلال، في الفترة الأولى من حياته لما كان شاب إلى مرحلة الكهولة، كان عالما جليلا لكن كان يتباهى بعلمه، وكان يسفه آراء الآخرين. نعم. لكن داوى نفسه، عالج نفسه بمزيد من الأوراد والعبادات والالتجاء إلى الله، وروض نفسه. نعم، له أسلوب قاسي ألزم نفسه به حتى يتخلى ويتحرر من رعونات نفسه التي حدثنا عنها. إلى ما آل حاله؟ علومه أشرقت وأصبحت الاستفادة منها أضعاف الاستفادة الأولى، لأنه فاضت عليها تجليات رب العالمين سبحانه وتعالى. صحيح اعتزل الناس مدة طويلة لحتى روض نفسه وطهر قلبه من السخائم، ثم رجع إلى الجامعة التي كان يدرس فيها، ورجع إلى عمله وعمله الاجتماعي. لكنه يقول: رجعت ولكني لم أرجع، يعني لم أرجع إلى الحالة النفسية اللي كنت أعاني منها، رجعت إلى الله، رجعت عبدا لله سبحانه وتعالى، ما عاد يشعر بتلك المشاعر. فكأن حياة الإمام الغزالي درس لنا. نحن أيضا ينبغي إذا شعرنا بحال من هذا القبيل أن نعالج حالنا، نعالج أمراضنا، ما نراوح بأماكننا. في لنا أخوة يراوحون في أماكنهم، حياتهم كلها تمضي في الصراع في الخصام، والعمر قصير، لا يتسع للخصام. أليس على هؤلاء أن يذكروا قول الله تعالى: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أين هو الخشوع؟ أين هو الخشوع لذكر الله؟ وأنا أنظر إلى هؤلاء، فأنا لم أجد في حياتي واحدا منهم دمعة عينه عند مناسبة تخشع لها القلوب بشكل من الأشكال. كم وكم رأيت حالة تجتاح مجتمع مثل هذا المجتمع، الأكف ترتفع والدعاء لله سبحانه وتعالى يتجه إلى سمائه، وبينهم أناس من هذا الفريق الآخر ينظرون يمينا وشمالا مثل كأنه جاي يعني مراقب أو شيء من هذول اللي بيراقبوا الجماعات، يعني بهذا الشكل عجيب. لك يا أخي، ما عم يجتاحك هالتأثر؟ ما عم تتأثر؟ الناس كلها عم يجتاح الخوف والخشية من الله، ما عم تصيبك العدوى، ما عم يصيبك رشاش من هذه الخشية. هذه شيء الله، الأكف ترتفع وهو هكذا يصنع. لماذا؟ قال: لماذا؟ بدعة رفع الأكف. إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر دعا ورفع يديه إلى السماء حتى ظهر بياض يديه في الاستسقاء، عندما طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، وجاء ذلك الأعرابي يشكو. الحديث صحيح موجود في البخاري. دعا رسول الله وظل يده رافعا كفيه إلى السماء. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام دائما ما كان يدعو إلا وهو يرفع كفيه إلى السماء، وهو القائل: إن الله حي كريم. يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبة. نعم، هذا أداء نعاني منه، أنا واحد، لكن أنا معالج نفسي، أنا بعرف حالي مريض، هذا معالج نفسي. لما بعالج نفسي ربي كريم رؤوف رحيم، بركض لعنده وبقول له: دخيلك يا ربي، والله أنا مريض، نفسي تعباني وحالتي تعباني، وأنا الناس هيك ما عم بقدر أطبق مبدأ إنما المؤمنون إخوة، يلي تعال أكثر من الالتجاء، أسمعني صوتك وأنت تبكي وأنت تتضرع، أظهر عبوديتك لي أعطي كما تريد. هذا الكلام، هذا باختصار معنى قوله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ليت أننا نزرع هذا القرار أولا، ثم هذه الوصية في قلوبنا، لا في عقولنا، العقول تدرك، في قلوبنا، حتى ننهي المشكلات المتفاقمة التي تفرق ما بين المؤمن وأخيه. أعدانا الآن لا يستطيعون أن يفرقوا بيننا إلا بسلاح داخلي، إلا بهؤلاء الذين يسخرهم العدو الخارجي للإيقاع ما بين المسلمين بعضهم مع بعض. الآية الثانية التي ذكرها لنا الإمام النووي في هذا الباب: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. محل الشاهد الجملة الثانية: ولا تعاونوا على الإثم لا تتلاقوا على ما يثير حفيظة العداوة فيما بينكم، لا تتلاقوا على ما يثير مشاعر البغضاء فيما بينكم. شو اللي بيثير مشاعر البغضاء؟ اني احسدك، اني احقد عليك، اني احتقرك، اني شاهر فيك. نعم، طيب انت بهي الحالة شو بتساوي؟ انت ملك ملك، انت بشر، بتعود انت تاني تعمل معي مثل ما انا عم بعمل معك. هي التعاون على الاسم والعدوان. تعاوننا على ان نقطع صلة القربة فيما بيننا. فاذا زيد من الناس التقط غلطة وقعت فيها، خطأ وقعت فيه، ممكن كل بني آدم خطأ، بدلا من أن يأتي فيهمس بأذني يحدثني عنها ويحاورني فيها يدعني بعيدا ويذهب فيشهر فيها. طيب أنا كإنسان مالي ملك، شو بسوي أنا التاني؟ أنا التاني بترصد له، والله لا أرجي، هو التاني بغلط، بلاقيني شي غلطة أنا التاني بعمل معه هيك. هذا معنى قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن أنا إن كنت مسلم شو بسوي؟ بقول إيه، سامحه الله، غفر الله له، هو أخي المؤمن، وأنا أطبق فيه قول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن انظروا إلى كلام الله: ولا يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. شغل صعب. طيب، كأن البيان الإلهي يقول لنا: عندي دواء للصبر، تعالوا خذوا هالدواء مشان تقدروا تصبروا. يقول: وما صبرك، واصبر، وما صبرك إلا بالله. فبقول له: يا ربي طيب كيف بدك تصبرني؟ نعم، تلجأ إلي، تدعو، تلازم أورادا تذكرني بها صباح مساء، تكثر من ذكري، أصبرك. لا، مو بس بصبرك، وبرضيك كمان، منقلك من مستوى الصبر الأليم إلى مستوى الرضا الآمن. نعم، لكن أنت تعال عالج نفسك. هلا لما الباري عز وجل بيقول واصبر، بعد بيقول وما صبرك إلا بالله، بعض الناس بيقولوا تناقض، هات بيقولي بالأول اصبر، بعدين بيقولي بس ما راح تقدر تصبر إلا إذا صبرتك. لا، ما في تناقض، معنى كلام الله عز وجل تعالى: فالتجئ إلي لأصبرك. نعم، فأنا ألتجئ إلى الله، أقول: يا ربي في إخوة أم يذوني أم يسيئوا إلي وأنا ما بدي أذيهم، فأقدرني على أن أتغمد سوءهم وأن أكون حفيا بهم ورؤوفا بهم، وأن لا أبدل أخوتي لهم ببغضة أبدا بشكل من الأشكال، فأنت العون لي. في هذه الحالة الإكثار من ذكر الله يجعل قلبك مكانا لحب عباد الله جميعا، تكره معاصيهم ولكنك تشفق على أشخاصهم. وأنا لا أنسى أبدا موقف سيدنا معروف الكرخي، معروف الكرخي، معروف من الكرخ في بغداد. كان يسير مع ثلة من مريديه وتلامذته على شاطئ دجلة، فرأى تلامذته سفينة، نعم، عائمة في داخل دجلة، وعليها شباب يقصفون ويلهون ولعلهم يعني يمارسون بعض المحرمات. فاهتاجت الغيرة على الدين في نفوس بعض تلامذته، وقالوا لسيدنا معروف: يا سيدي انظر إلى هؤلاء، ادعو الله عليهم. فرفع يديه وقال: اللهم كما أدخلت السرور على أفئدتهم في الدنيا فأدخل السرور على أفئدتهم يوم القيامة. هكذا ينبغي أن نكون، وهكذا يكون الإنسان ربانيا. قال أحدهم له: يا سيدي انظر ماذا يصنعون. قال: أنا إذا استجاب الله دعائي، هذا هو المطلوب، أنا لماذا أنتشلهم من المعصية؟ شفقة عليهم حتى لا يعترقوا بعذاب الله غدا. فأنا إذا ضمنت أن الله سيغفر لهم، هذا هو المطلوب. وأكيد لما الباري بده يوم القيامة يدخل السرور على قلبهم يلهمهم التوبة اليوم. فالدعوة هي هي، لما أقول: يا رب هؤلاء التائهون الضالون أكرمهم بنعيم الجنة غدا، يعني شو بدي أكرمهم؟ يعني ألهمهم التوبة الآن. نحن اليوم بحاجة إلى أفئدة كفؤادي معروف الكرخي، نحن اليوم بحاجة إلى أن نتعامل مع إخواننا المؤمنين الذين نتحدث عنهم فضل، والآخرين أيضا غير المؤمنين، على هذا النهج الذي يحدثنا عنه بيان الله سبحانه وتعالى. بدأ الإمام النووي رحمه الله ونفعنا به هذا الباب الآيتين، ثم بدأ الأحاديث. نذكر الحديث وندرس شيء من معناه، ثم نكل تفسيره المفصل إلى الدرس الآتي. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله، يعني يا عباد الله كونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أكثر من ثلاثة أيام. ألا تقاطعوا، تقاطعوا فعل مضارع، حذفت التاء الأولى منها، أصلها لا تتقاطعوا، والفعل الثاني مثله لا تتدابروا، لا تتباغضوا، لا تتحاسدوا. هذه الأفعال الأربعة كلها معانيها متقاربة. لا تتقاطعوا يعني لا تقطعوا صلة الأخوة التي عقد الباري رباطها بينكم بالعداوة بالبغضاء بالأحقاد بهذا الشكل. لا تدابروا يعني لا يعرضن الواحد منكم عن صاحبه إعراض استخفاف، إعراض استهانة، إعراض قطيعة، جفاء. طيب لا تباغضوا يعني لا يحملن فؤاد أي منكم ضغينة بغضاء لأخ له في الله. تتباغضوا في تفاعل، طبعا أنا لما بيعمل قلبي البغضاء له، هو الثاني يعني مو ملك، إذا ما كان رباني كبير كبير هو الثاني بده يبغضني. لا لا تعملوا هاي. لا تتحاسدوا، الحسد هو أن تتمنى لو أن النعمة التي أكرم الله بها أخاك تحولت إليك، هذا الحسد. واحد ربي عز وجل، هلا مثلا هؤلاء الذي أكرمهم الله، أكرم الله الأمة بهم، مثل هذا عمر خالد، مثل الشيخ الجفري، مثل أحمد الكبيسي، إذا واحد مثل كايتي صفني، لك هذول شو علومهم؟ والله أنا بعرف أكثر منهم. وشوف هلا الشهرة اللي صارت لهم كذا كذا، قلبي يتميز غيظ، هذا اسمه حسد. قلب احتوى عبوديته لله لا يجتمع مع الحسد أبدا، مستحيل. حسد يتعايش مع مشاعر الإيمان بالله والعبودية لا، مستحيل يجتمع. بالعكس، أنا لو أكون مؤمن بالله أحب الله أخاف الله، ورأيت اجتماع الناس على هؤلاء الأشخاص وأمثالهم والهداية التي تسري في قلوبهم، لكن أنا بسجد شكر لله، بسجد شكر لله، نعم، وأسأل الله عز وجل أن يزيدهم قبولا. نعم هيك المؤمن بيكون، هيك المؤمن بيكون. نعم لكن هذا شو بده؟ بده أنك تحب هالرسول اللي عم يحكي هالكلام. متى ما أحببته وهو عم يقول لك هالكلام، طبعا بتحط وصيته بقلبك وتحققها وتتحقق به. لكن إذا محبة رسول الله كانت غائبة وكانت مسألة شكلية، واحد من هؤلاء الذين سر الله لهم الهداية في مجتمع في مكان ما رأيته يقوم ويقول للناس: إياكم والغلو في محبة رسول الله. نظرت يمينا شمالا، قلت لحالي راح اشوف لي شي واحد مجذوب من كثر ما بيحب رسول الله، راح اشوف لي شي واحد تارك الدنيا وتارك تجارته وتارك زراعته وتارك اهله سايح بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه معلش يحط فرامات. وجدت كل اللي حوله دوبهم يأدوا فرائض الصلاة، دوبهم يأدوا صيامهم، دوبهم إذا بدوا يأدوا زكاة أموالهم. لك منو هذا اللي عم بغالي بحب رسول الله حتى تقوله ستوب، وعك لا تكثر من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هو ذلك الذي كانت محبته لرسول الله أكثر من محبته لماله وولده وأهله ونفسه التي بين جنبيه؟ ما في حدا. ما ذلك عم يحكي هالكلام؟ والنبي شو قال؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين، وفي حديث آخر ونفسه التي بين جنبيه. نعم هذا كلام الآن. إياكم والغلو في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هنالك يعني معنى للغلو؟ شو الغلو؟ الغلو أن نصفه والعياذ بالله بأنه تجاوز البشري. محمد بشر لكن وليس البشري، بل هو ياقوتة كما قال الشاعر والناس كالحجر. نعم فنحن لا ننعته بنعت الربوبية، ننعته بنعت العبودية لله عز وجل. هذا ليس يعني نحن ننهى عن الغلو في التعبير، لكن مشاعر الحب شيء ثاني، مشاعر الحب ملحت أبدا. لكن عندما تحب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تنسى أنه بشر وأنه خاضع لقوانين البشرية وأحكام البشرية، ولكن الله عز وجل جعله خير الخلائق أجمع. هذا هو داؤنا وهذا هو دواؤنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. اللهم أدم علينا عين عنايتك وأتم رعايتك. مولانا يا رب العالمين لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير يسير. نسألك اللهم ما لا يخفى عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، ألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا. اللهم اجعلنا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا رب العالمين. تجل علينا برحماتك بنفحاتك يا ذا الجلال والإكرام. كنت ولا تزال حفيا بعبادك المؤمنين، كن حفيا بنا يا رب العالمين. ألهمنا رشدنا أعذنا من شرور أنفسنا، ألهمنا رشدنا أعذنا من شرور أنفسنا. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بدموع الثكالى وبدموع اليتامى، ونسألك بدعاء المظلومين الذي يرتفع في كل يوم إليك، أن تنصر عبادك المؤمنين المظلومين المضطهدين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها، في بغداد، في العراق، في جنبات العالم الإسلامي أجمع. يا رب كف عن عبادك المسلمين أيد الظالمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنهم البلاء. اللهم إنا نسألك أن ترد عنهم كيد الكائدين. نسألك اللهم نجعلك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، اللهم أهلكم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنك أنت القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين ونحن عبادك المؤمنون بك وأنت تعلم ذلك، فنسألك اللهم بإيماننا بك أن تنصر عبادك المؤمنين المظلومين المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. أنت القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمرتنا أن ندعوك فدعونا ووعدتنا الاستجابة فاستجب دعاءنا وحقق ما وعدتنا به يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.